لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أفاءه إلى مستحق أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على عبادته، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه، وإنما خلق الرزق لهم يستعينوا به على عبادته. ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين: ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. صحيح. لكنه لما قال تعالى: ما أفاء الله وما أفاء الله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليهم خيل ولا ركاب، صار وما أفاء الله رسول منهم فما أوجبتم عليهم خيل وركاب، صار لفظ الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء فهو ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، والإيجاف نوع من التحريك. وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجة إليه فإنه يثاب على ذلك. يعني النية اللي تكون فيها إنه عايز يبعد عن الحرام، يأخذ ده عشان يبعد عن الحرام. وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال: رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه رزق، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا كقولي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وابن خزيمة في صحيح. فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه كما يكره فعل معصيته، وهذا الفقهاء يرويه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وليس هذا لفظ الحديث. وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته، فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم يحب قبول إحسان الرخص. ها؟ ألبل هو رخص ثابت. الشيخ بيقول لفظ ثابت. لفظ ثابت هو كما يحب أن تؤتى عزائمه. كما قال في حديث: القصر صدقة تصدق الله به عليكم فقبلوا صدقته، لأنه بها تتم عبادته وطاعته. وما لا يحتال إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا فهذا عليه لا له، كما في الحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكرا لله. حسن؟ تجو كلام تامية إن هو عشان ليس خلاص. طب والنحبان خلاص الموز بالمقدر عنه. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصمات. ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خيرا من قوله. لهذا قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد اختلف أهل التفسير أن يكتب جميع أقواله، فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حتى أمينه في مرقه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه ويؤجر. والقرآن يدل على أنه مكتبان الجميع، فإنه قال: ما يلفظ من قول نكرة في الشرط مؤكدة بحرف من، هذا يعم كل قول. وإذا تكونه يؤجر على قول معين أو يؤذر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهي عنه، فلا بد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل. وأيضا فهو مأمور إما بقول الخير وإما بالصمات، فإذا عدل عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه، فإنه يكون مكروها، والمكروه ينقصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه. إن ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، والنقص فضله ودرجته عليه. حيث أنه فيش كلام مباح طرفي. ولهذا قال تعالى: لها ما كسبت عليها ما كسبت، فما يعمل أحد إلا عليه أو له، فإن كان مما أمر به كان له. هو ده اللي يقول عليه برضو من أول الكلام كله، أنه فيش مباح مستوى طرفي، مش كده؟ في العمل والقول. اللي هو حسن اللي هو اللي حسن سمر حسن. فما يعمل أحد إلا عليه أو له، فإن كان مما أمر به كان له، وإلا كان عليه ولو أنه ينقص قدره ينقص قدره. والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط، لكن قد عفى الله عما حدث به من أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يعملوا، فإذا عملوا به دخلوا في الأمر والنهي. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جميع كره إلى المؤمنين جميع المعاصي، وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات، إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس، فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة، فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة فله معارض من النفس والشيطان. فإذا كان قد كره إلى من المعارض كان المقتضي للطاعة سالما عن ذلك المعارض، أي فيستلزم وجود الطاعة. فهمين؟ شاء الله. كفاية بس عايزين نقف عند حتة ايه؟ لازم نقف. لا احنا هنخلص عيشة دي عند الفصل ان شاء الله. طيب ماشي المرة الجاية بس هنخلص بس عشان انا اعرف وقفنا فيه. وايضا فاذا كرهوا جميع السيئات لم يبق الا حسنات او مباحات، والمباحات لم تبح الا لاهل الايمان الذين يستعينون بها على الطاعات، الا فالله لم يبح قط لاحد ان يستعين على به يستعين به لاحد شيئا ان يستعين به على كفر ولا فسوق ولا عصي. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصي الخمر ومعتصرها، مع انه بيعصر عنب بس، كما لعن شاربها. والعاصر يعصر عنبا يصير عصيرا يمكن ان ينتفع به في المباح، لكن لما علم ان قصد العاصر ان يجعلها خمرا لم يكن له ان يعينه بما جنسه مباح على معصيه الله، بل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيته ولا أباح له ما يستعين به في المعصية، فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعة. فيلزم من انتفاء السيئات أن لا يفعلوا إلا الحسنات، ولهذا كان من ترك المعاصي كلها فلا بد أن يشتغل بطاعة الله. وفي الحديث الصحيح كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات، ولابد أن يبغض السيئات، ولابد أن يسره فعل الحسنة ويسوء فعل السيئة. ومتى قدر أن في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقصا منه. والمؤمن قد تصدر منه حسنة السيئة فيتوب منها، والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها، أو يأتي بحسنات تمحوها أو يبتلى بلا أن يكفرها عنه، ولكن لابد أن يكون كارها لها، فإن الله أخبر أنه حبب إلى من الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن محمد نصر يقول الفاسق يكرهها تدينا، فيقال إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه يحرمها وهو يحب دينه وهذه من جملته فهو يكرهها، وإن كان يحب دينه مجملا وليس في قلبه كراهة لها كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك، كما في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإذا صدق بلسانه فإذا صدق بقلبه ذلك أضعف الإيمان. في الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا صحيح مسلم، فمن جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة مخدر. فعلم القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان، وهو الإيمان المطلق، أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة قدر. والمعنى هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء، ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء. واللفظ الحديث أن يدل على المعنى الأول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.